هل يجوز للمسلم أن يتجوز غير مسلمة؟ وجزاكم الله ألف خير. نعم يجوز المسلم، يجوز المسلم يتجوز الكافرة الكتابية المحصنة وهي التي لا تراه بتعاطي الفواحش، نعم، الحرة العفيفة، كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الأوتى من قبل إذا آتتهم من ربهم محصنين على مسافرين ولا متخذي أخبار. فالمحصنات من أهل الكتاب هن الحرائر العفائف، فيجوز المسلم يجح المحصنة من اليهود والنصارى، لكن تركها أولى وأفضل، والاكتفاء بالمسلمات، لأن نكاحها قد يجر الزوجة إلى دينها ويجر أولادها إلى النصرانية واليهودية. ولهذا كره ذلك يوم من الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخافوا من ذلك، وإلا فالحلسة هم حلال بنص القرآن الكريم الحمد لله إذا كنا محصنات عفيفات معروفات بالبعد عن الفواحش وعن الزنا حرائر لا مملوكات، فإنه يتزوجها المسلم ولو كان قادرا على مسلمة، لكن نكاحه في مسلمة أولى وأفضل وأسلم وأبعد عن الفتنة له ولأولاده. جزاكم الله خيرا. أما غير أهل الكتاب فلا. أيوه. كملاحدة من الشيوعيين، نعم، أو الوثنيين كالمجوس وأشباههم، نعم، أو شبههم من سائر الكفرة، هؤلاء لا يجوز نكاحهم لسائرهم، إنما هذا خاص بأهل الكتاب أيضا النصارى. أما بقية الكفار فلا يجوز للمسلم أن ينكح منهم أحدا. نعم. جزاكم الله خيرا. والأمر كما تفضلتم سماحة الشيخ هو مباح والحمد لله، لكن هل يشترط في الكتابية شروط معينة أو أن الأمر على الإقدام؟ مثل ما قالوا محصنات لا مسافحات، لكن زواني من المعروضات بالستر بعد عن الفاحشة، أما يكون زواني مسافحات لا تنكح لا مسلمة ولا كافرة، لكن ينكحها إذا تأكد عن حالها وأنها محصنة يعني عفيفة، إذا تأكد عن حالها بشهادة العارفين بها زوجها، ومع هذا كله فتركها أفضل. أيوة. ولو كان محسن ولو كان أخيه تركها أولى وأفضل، نعم، لأن هذا أسلم لدينه، لأنه قد يجره حبه لها إلى أن أتلق دينها أو يتسهل في دينه، نعم، وقد يجر أولادها كذلك إلى أن يكونوا مع أمهم في اليهودية والنصرانية، وقد يطلقها ويذهب بأولاده إلى بلادها وجماعتها، نعم، فالحاصل أنه في خطر. صحيح. في خطرين كما قاله الصحابة رضي الله عنهم. جزاكم الله خيرا. فيما يخص دينها شيخ عبد العزيز، دينها كافرة. كافرة. نعم. لكن هل يشترط، لكن هل يشترط عليها أن تكون ملتزمة بشيء من أحكام دينها؟ كما قال سبحانه لم يكن ذلك يعني كتابي مشركين، لم يكن كفروا من كتابي مشركين، سماهم كفرة. نعم. المقصود أنهم كفرة. يعني نصارى كفرة ومشركون أيضا. أيوه. ولكن عند الإطلاق ايوه المشركون عباد الاوثان. أيوة. واهل الكتاب هم يهود النصارى، وقد يطلق اسم الشرك على الجميع. كما في قوله سبحانه: يا ايها الذين امنوا انما هو نجس فلا يقرب الشيطان بعد عامها، هذا يعم اليهود والنصارى وجميع المشركين، ليس لهم ان يقربوا المسجد الحرام، ولكن يستثنى من المشركين اهل الكتاب فلا مانع من نكاح نسائهم اذا كنا محصنات معروفات بذلك، وترك ذلك أفضل. وفي هذا العصر أشد وأشد، لأن ضعف الإيمان في الرجال وكثرة الفتن في العصر الحاضر وكثرة الدوافع إلى الميل إلى النساء وسعر الطاعة للنساء، هذا يوجب الحذر ويشد معه الخطر. نعم. وترك هذه كل حال أفضل. نعم. جزاكم الله خيرا ونفع بإذنكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.